يعني عولوا كل التصنيفات على عليه، يعني عولوا ما يكتبون عليه. وأما الهدف المتقدمين، أما وتوالت التصنيفات بعد ذلك إلى المتأخر الذي أتقن ودقق كلام المتقدمين، وهو ابن الصلاح. ابن الصلاح العالم الشافعي المتقن المحدث الأصولي الفقيه، وكتب المقدمة، مقدمة، وتناولها بعد ذلك كل من جاء بعده تناولها عليه، تناول هذا الكتاب بالشرح والتدقيق والتحقيق والاستدراك. المهم أنه صار نبراسا، صار أصلا في المتأخرين في التصنيف، إلى أن وصل إلى كتابنا، كتاب الذي نشرحه الآن، كتاب المنقذة للإمام الذهبي. بعض التعريفات المهمة التي نتكلم عنها، أولا الحديث النبوي. الفرق بين عندنا القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي. الحديث أصل الحديث، احنا قلنا أصل الحديث أو أصل السنة عند أهل الاصطلاح، يقولون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، وأنا شرحناها قبل ذلك ونأتي بها. من قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال الصلاة على وقتها، إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرمل ثلاثا، إذا إذا إذا طاف بالبيت رمل ثلاثا ومشى أربعا، هذا من سنة فعلية ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مثلا كبلال يتوضأ لكل، إذا توضأ يصلي لكل وضوء، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مقرا إني أسمع دفا عليك في الجنة، فأقر فعله، سنة تقريرية أو صفة خلقية أو صفة خلقية، أصل الحديث. لكن عندنا الحديث نوعان، حديث قدسي وحديث نبوي، حديث قدسي وحديث نبوي. والقرآن، الفرق بين القرآن والحديث عامة، القرآن هو كلام الله، كلام الله المنزل على محمد المعجز. المعجزة مهمة جدا، هي علامة فارقة بين هذا وذاك. ليش؟ لأن الحديث القدسي أيضا كلام الله، والحديث النبوي أيضا كلام الله، فلا فرق بين الاثنين في هذا الأمر. الحديث النبوي أيضا كلام الله جل في علاه، فهو من كلام الله. لكن الفرق بين حديث بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي، القرآن يتعبد به وهو معجز، يعني يعجز غيره ولا يأتي بمثله. القرآن متعبد به، يعني متعبد بألفاظه في تلاوات قراءة القرآن، فإنكم كل حرف حسنة، لا أقول ألف لام حرف، أنا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا الأصل في ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن، إلا بفاتحة الكتاب. طيب، هذا الفرق بين القرآن وبين الحديث عامة، سواء قدسي أو نبوي. أما الكلام على الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، هو اشتهر بين الناس جميعا بأن الفرق بينهما إيش؟ عندكم أنتم ما اشتهرش شيء خالص؟ بس هو في شيء مشهور بين الناس بين الحديث القدسي وحديث النبوي. يعني اللفظ من الله والمعنى هو الفرق بينهما. الحق حق ان نقول ما في الفرق بينهما. الحديث النبوي هو الحديث القدسي، لانك لو قلت الحديث القدسي من الله تعالى لفظا ومعنى، هنقول لك ايضا الحديث النبوي نفس الامر، ايش اللي فيها؟ ما فيش فرق. لكن هو الفرق بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الحديث القدسي لله تصريحا، قال الله، قال الله، فهو يكون من الله لفظا ومعنى ايضا، فيكون من الله لفظا ومعنى، فلا يقال انه من الله لفظ او معنى المسلم، لا، الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى ايضا، وينسب الله جل وعلا. لكن الفرق بينه وبين القران انه معجز، القران معجز وانه متعبد بتلاوته، وانه متعبد بتلاوته. الحديث هذا بالنسبه للفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. عندنا بعض التعريفات المهمه التي نتقدم بها، منها أولا الخبر والأثر والحديث. الخبر والأثر والحديث، العلماء يقولون الخبر والأثر والحديث واحد مترادفات، الخبر والأثر والحديث واحد مترادفات، هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، هذا الخبر والحديث والأثر. وبعض التعريفات يقول لا، الخبر والأثر أعم من الحديث. الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أما الخبر والأثر فهي تعم كل ما أضيف إلى النبي وما أضيف أيضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو التابعين. يبقى ما جاء عن حسن البصري أيقال في الخبر أو في الأثر، ما جاء